هل يجوز التحدث في امور دنيويه بين الاذان والاقامه في المسجد؟ الجواب فيه تفصيل، يجوز ولا يجوز، يجوز ولا يجوز. إذا كان كلام عارض، مثلا إنسان دخل المسجد شاف صاحبه قال له مدي ما شافه،